تخلقوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم Candan açılan ellere nur yağdırır